بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ننتقل بعون الله تبارك وتعالى إلى مقدمة أخرى من مقدمات كتابنا التي وضعها الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، وهذه المقدمة من أنفس المقدمات التي ينبغي على طالب العلم أن يعيها، وهي مقدمة الممكنات. ونحن مر معنا في بداية الكتاب في تقسيم الأحكام العقلية إلى أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مستحيلات وممكنات وواجبات. وقلنا أن الممكن مستوى طرفاه دون رجحان أحدهم على الآخر إلا بمرجح، وأن الممكن يكون يعني تداوله على سبيل التناوب. لماذا؟ استحالة اجتماع الضدين، ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم بعض صفات الله تبارك وتعالى المتعلقات، وهي الصفات الوجودية كما سيأتي معنا، إلا بفهم مبحث الممكنات ومعنى الممكن وماهية الممكن. وهذا تكلمنا فيه في المقدمات العقلية. فقال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. مقدمة الممكنات. قال: والممكنات المتقابلة ستة: الوجود والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات. الممكنات المتقابلات: وجودنا العدم صفات، كذا أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير رواه صفات. فهذه الممكنات المتقبلات التي عندما نقول أن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، ببعض ما يجوز عليه. قال في شرحه لهذا المتن: مرادنا بالممكنات الجائزات المتقابلات، والمقابل إما أن يقصد به الضد أو النقيض، لأنهما متغيران كما مر معنا ذلك في مبحث المعقولات المتقابلات. والجائزات المتقابلات هو الجائز ما يصح وجوده وعدمه على حد سواء، هذا هو الجائز. التقابل نفهم منه استحالة الاجتماع، وجود وعدم في نفس الوقت مثلا، أي المتنافرات التي يقبل الجرم كل واحد منها قبولا متساويا لقبول منافره. فالجرم يقبل الحركة ويقبل السكون ويقبل اللونية ويقبل الاتصال والانفصال إلى غير ذلك، والطول والكثر والكلية والجزئية والكل والجزء إلى غير ذلك من الأمور التي يقبلها الجرم. قال: الذي يقبل الجرم كل واحد منها قبولا مساويا لقبول منافره، مقابله يعني ضده. ثم مع ذلك اختص من كل متقابلين متساويين في القبول بأحدهما. هذا التساوي يمتنع تراكم هذه المتقابلات في شيء واحد في نفس الأمر، ولذلك هذا التناقض وهذا التضاد يقتضي ماذا؟ يقتضي الاختصاص، أن يختص مثلا الجرم ببعض الممكنات دون بعض. نعم. ثم مع ذلك اختص من كل متقابلين متساويين في القبول بأحدهما وترجح له على صاحبه، وغلبة أحد المتساويين لمساويه ورجحانه عليه بلا مغلب ولا مرجح مستحيل. إذا أخذنا مثلا بعض الممكنات، يعني مثلا بياض وسواد، طول وقصر، ذكورة وأنوث، زمان واحد، زمان اثنين، زمان ثلاث، المكان الفلاني، المكان الفلاني، المكان الفلاني، الجهة الفلانية، الجهة الفلانية، الجهات الست مثلا، العلم، الجاهل، إلى غير ذلك من الممكنات المتقابلة. هذه الدائرة التي تجمع الممكنات المتساوية، إذا قلنا بأن بعضها مختص بهذا الجرم دون البعض بدون مرجح كما قال وبدون مغلب، هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه رجحان بدون مرجح. طيب، اجتماعها جميعا وتراكمها على الجرم مستحيل، لاستحالة اجتماع المتنافرين المتقابلين ضدين. واضح هذا الكلام؟ نعم. بالنسبة للجدد، يعني انت هذا مكرر المرة العاشرة معك. هذا أمر بدل. مثلا مثلا ذكر أنثى، طويل، قصير، أبيض، أسود، مثال مكة، القدس، إلى غيره من الأمثلة. نعم. الجهة، الشرف، الغرض. غيرها من ممكن. مثلا الأولى، لو قلنا أن هذا الجرم اختص مثلا بهذه الأوصاف الممكن دون هذه، طيب لماذا لم يختص بهذه؟ لماذا لم يختص بها؟ لماذا هذه دون هذه؟ لماذا الذكورية على الأنوثة؟ لماذا الطول على القصر؟ هذا ترجيح بلا مرجح ومغلب بدون مغلب. يعني اختصاص بعض الممكن على بعض يحتاج إلى مخصص. وإذا قلنا باجتماعها جميع الممكنات تتراكم تراكما على الممكنات المستحيلة، ذكر أنثى، طويل، قصير، إلى آخره. نعم. هذا معنى الكلام الشيخ. نعم. قال وغلبة أحد المتساويين، لأنهما متساويان، هذه قاعدة. لو كانا متفاوتين قضية أخرى. هم متساويين، ما هو التساوي الذي بينهما؟ الجواز. نعم. وغلبة أحد المتساويين لمساويه ورجحانه عليه بلا مغلب ولا مرجح مستحيل، لأنه جمع بين متنافيين وهما رجحان أمر لنفسه على مقابله، وهو رجحان أمر لنفسه على مقابله كما صورنا، ومساواته له بنفسه أيضا، وهما رجحان أمر لنفسه على مقابله ومساواته له بنفسه، فترجح عليه مع مساواته، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأن هذا ترجيح بدون مرجح. فتعين إذن على سبيل القطع واليقين الضروري بعد هذا التأمل والنظر افتقار كل جرم إلى مخصص. طيب ما هي علة افتقار كل جرم إلى مخصص؟ ما هي علة لزوم وضرورة افتقار الجرم إلى مخصص؟ هو الوقوع في المحال، والوقوع في المحال محال، وهو الرجحان بدون مرجح. هذه العلة. ومعنى المخصص أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدد. ضرورة يقفز إلى الأذهان أن المخصص مغاير للمخصص، وإلا فما هي مزية هذا المخصص إن كان مشاركا له في الجواز؟ واضح ولا لا؟ لا أصبح. إذا قلنا أن هذه الممكنات ترجع بعض على بعض دون مخصص محال، واضح هذه؟ واستماعها جميعا لأنها متنافرة محال. بل وصلنا إلى نتيجة بعد قولنا باستحالة الرجحان بدون مرجح لتساوي هذه الممكنات في الإمكان، هذا المرجح هو المخصص كما قال فاعل يخصصه. هذا الفاعل المخصص إن كان ممكنا ما مزيته؟ لماذا لا يكون مقابله من الممكن هو المخصص؟ يعني هذا المخصص ينبغي أن يكون مغاير، أي أن حقيقته ليست كحقيقة هذا المخصص. واضح؟ لأن هذا المخصص ممكن. واضح؟ فالإمكان في حقه محال، لأنه إذا كان ممكنا احتاج إلى مخصص يخصصه. نعم. قال أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم، وهو إبرازه من الوجود إلى العدم. وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في القدرة والإرادة وغيرها. أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم مساويه في القبول والإمكان. يعني الآن علة هذا مرة معنا كذلك، علة يعني علة التخصيص. فالمخصص هذا المخصص هل أن علة تخصيصه الإمكان، هل أن علة تخصيصه الإمكان أو الحدوث أو الإمكان والحدوث معا؟ أقوال ثلاثة. أو نفس الإمكان، نفس الإمكان والإمكان مختلفة. لا، أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم مساويه في القبول والإمكان على قول، أو هو أرجح من الوجود لأصالته في كل حادث على قول. الآن المسألة يعني سهلة، ما سهلش. عندنا الممكن وعندنا الحال. الممكن أعم من الحال. لماذا؟ لأن الحادث هو الذي خصص بالوجود، فهو موجود، فهو موجود. الممكن ما زال في دائرة يعني التساوي بين الوجود والعدم، ولذلك سيأتي معنا ما يسمى بالعدم الأزلي، العدم المحض. واضح أنه واجب. هل أن تخصيص التخصيص علته الوجود يعني الحدود؟ لأننا الذي نلاحظ تخصيصه مشاهدة هو الموجود، نعم أو لا؟ وهذه قضية مال إليها الإمام الأشعري والجويني وغيرهم سلاسي كذلك، أن القدرة لا تتعلق إلا بالأمر الوجودي، ولذلك قالوا أن القدرة لا تتعلق بالعدم السابق، لأن القدرة يتأتى بها إيجاد كل ممكن، والتأتي معناها التأثير. لكن التحقيق أن القدرة تتعلق بالعدم السابق سيأتي معنا. فهل أن التخصيص مناطه الحدوث يعني علته الحدوث؟ لأن المخصص الذي نلاحظه هو الموجود، أو أن ذات أو أنه قبول الممكن للتخصيص وإمكانه، هذا المناط أو هذه العلة تكفي في كونه مخصصا في توجه المخصص إليه بالتخصيص بالقوة صلوحيا يعني لا تنجيزيا. مش مفهوم؟ إشكال وين؟ يعني عندما نتكلم عن التخصيص، عندما قال أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم، هذا الذي ذكرنا، يعني عندنا هذه الممكنات الوجودية الآن، مثلا الذكورة والطول والبياض والمكان المعين والمقدار المعين، هذا الذي عين وخصص، هذا وجودي. هل أن علة التخصيص هو الحدوث، يعني ما حدث؟ لأن الحدوث هو انتقال الممكن من كفتي الوجود والعدم إلى كفتي الوجود وطرح العدم، واضح؟ أو أن التخصيص علته ومناطه هو القبول والإمكان. ما معنى القبول؟ القبول هي صفة نفسية للممكن. ما معنى صفة نفسية للممكن؟ أي أمر نفسي للممكن، بمعنى أن هذا الممكن قابل للتخصيص، وهذا هو التحقيق، أن التخصيص علته نفس الإمكان، نفس الإمكان قبول التخصيص، واضح؟ وعلى هذا القدرة تتعلق بالعدم، تعلق قبضة سيأتي معنا تفصيلا إن شاء الله. فقال أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم مساويه في القبول والإمكان على قول، حتى نرجع لفك العبارة، فاعل يخصص ماذا؟ الممكن بالوجود بدلا عن العدم مساويه في القبول والإمكان، مساوي من؟ الممكن الوجودي، عندنا ممكن موجود وممكن عدم مساوي، يعني عندما هذا الفاعل المختار الذي يخصص هذا الممكن بوجود بعضه دون بعض، هذا البعض الآخر مساوي لذلك الذي خصص بالوجود في الإمكان، مساويه في القبول والإمكان مساويه. يعني الدائرة التي لم تخصص من حيث إبرازها إلى دائرة الوجود قابلة للإيجاد صلوحياً صلوحياً أي صالحة بأن توجد. نعم. وهذا من هذا من تعلقات القدرة، تعلق صلوحي قدر على قول أو هو أرجح من الوجود لأصالته في كل حادث على قول. هنا يعني أي فاعل مخصص بالوجود بدلا عن العدم مساويه في القبول والإمكان على قول، أو هو أرجح من الوجود لأصالته في كل حادث على قول، ويخصصه أيضا بالمقدار المخصوص من الطول والقصر أو التوسط بينهما بدلا عن سائر المقادير التي يقبل الجرم جميعها على السواء. الجرم يقبل جميع هذه المقادير على حد سواء، لا أرجحية لبعض على بعض. ولذلك رجحان البعض على البعض دون مرجح محق. لماذا؟ للتساوي، لعلة التساوي. نعم. ويخصصه أيضا بصفة معينة من حركة أو ضدها أو بياض أو ضده أو علم أو ضده إلى غير ذلك من سائر الصفات المتقابلات ونحوها. واضح هذا الكلام؟ مهم جدا هذا لجعل ميزان في الذهن. واضح هذا الكلام؟ اللي ما فهمش يقول ما فهمش. هذه قل نفس الذي قلناه، هل أن علة يعني هل أن علة التخصيص هي القبول والإمكان أو الحدوث؟ بمعنى أن التخصيص علته الحدوث، بمعنى أو هو أرجح من الوجود لأصالته في كل حادث على قول، بمعنى أي أصالته في كل حادث. ما هو في أصله في كل حادث؟ الوجود. الوجود أصيل في كل حادث، لأن الحدوث معناه ماذا؟ الانتقال من دائرة العدم إلى دائرة الوجود. هذه علة التخصيص، يعني أننا ما وجدناه انتقل من دائرة العدم إلى دائرة الوجود هذا الذي خصص. لذلك بناء على هذا القول هناك من قال أن القدرة لا تتعلق بالعدم السادس. نعم. ما سيأتي معنا هو قول الأشعري والجويني وقول الجمهور، لكنها تحقيق غير ذلك. نعم. لذلك قال أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم مساويه في القبول والإمكان على قول، بعد أن قال فتعين إذن على سبيل القطع واليقين الضروري افتقار كل جرم إلى مخصص، أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم مساويه في القبول والإمكان على قول، أو هو الضمير هذا يرجع إلى أي شيء؟ لا، الجرم المخصص افتقار كل جرم إلى مخصص، ثم فسرها بأي فاعل مخصصه بالوجود بدلا عن العدم مساويه في القبول والإمكان على قول. واضح؟ أو هو أرجح من الوجود لأصالته في كل حادث على قول، أي أن كل حادث يعني أي أن علة التخصيص هي الحدوث. وعندنا القول الثاني الإمكان، وعندنا القول الثالث الإمكان والحدوث معا. هذا قول ثالث سيذكره بعد قليل يعني في المبحث الآخر. نعم ونصلنا له. قال ويخصصه أيضا بالوجود في زمن معين بدلا عما يقابله، يعني في الزمن الطوفاني في الزمن في الزمن الروماني في وهكذا، يعني التخصيص كل ممكن بزمن معين. لا يمكن أن يكون هذا مثلا هذا الجن مثلا المخصص ببعض الأوصاف أن يكون في جميع الأهل، واضح؟ إما زمان متقدم أو متأخر إلى آخره، أو أن يكون في الحاضر والماضي والمستقبل معا في أحدهم في أحدهم. ويخصصه أيضا بالوجود في زمن معين بدلا عما يقابله في زمان متقدم أو متأخر، ويخصصه أيضا بمكان مخصوص بدلا عن سائر ما يقابله من الأمكنة، كما أنتم الآن مخصصون بمكان معين دون أمكنة كثيرة جدا. نعم إيه، لكن بداية يعني وجوده في جميع الأزمنة وجود يعني إبقائي، ليس يعني القضية مش هوني قضية، أنه قضية يعني أولا تصورها في ذلك لأنها مستحيل، يعني ليست مشاهدة، المستحيل لا يشاهد، يعني المقصود مثلا أنت الآن تكون يعني في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس في نفس الوقت نبع مجتمع، أما أن تكون في القرن الأول هذا تخصيص لك. فمثلا إبليس ما ذكرته هو الله سبحانه وتعالى قدر استمرار وجوده، واستمرار الوجود يعني تعاقب الأزمنة عليه، تعاقب الأزمنة الذي نتكلم عنه أنه اجتماع الأزمنة كلها كله في اجتماع الأزمنة كلها، وهذا مستحيل، فهمت؟ اجتماع الأزمنة كلها دون أن تكون متعاقبة، واضح؟ في نفس الوقت اجتماع الأزمنة في نفس الوقت، إيه اجتماع الأزمنة في كتلة واحدة، واضح؟ هذا هو المستحيل، ولذلك تخصيص زمان دون زمان بالأسبقية أو بالتأخير، ولذلك هي متعاقبة. نعم واضح هذا الكلام. نعم ويخصصه أيضا بمكان مخصوص بدلا عن سائر ما يقابله من الأمكنة، ويخصصه أيضا بجهة مخصوصة من جنوب أو شمال أو مشرق أو مغرب بدلا عما يقابله من سائر الجهات. قال وبهذا قال وبهذا يتضح لك أن كل جرم من أجرام العوالم من السماوات والأراضين والعرش والكرسي والإنس والجن والملائكة وسائر أنواعها وأشخاصها حادث، لأن قبول التخصيص علامة على الحدوث، قبول التخصيص يستلزم كونه حادث، حادث مفتقر إلى المولى العظيم، وهذا هو الفاعل المخصص المختار، إلى المولى العظيم افتقارا ضروريا لازما. وقلنا أن هذا المولى العظيم مغاير في حقيقته إلى حقيقة الممكن والحادث أو الحادث، يشهد بوجوب حدوثه، يعني الآن يشهد بوجوب حدوثه العوالم من السماوات والأراضين، ووجوب افتقاره إلى المولى تبارك وتعالى اختصاصه بالوجود بدلا عن العدم الذي يقابله، بدلا عن العدم الذي يقابله. وقد اتصف به كثير من أمثاله المتخيلة، ويشهد أيضا بذلك مقداره المخصوص ووصفه المخصوص وزمانه المخصوص ومكانه المخصوص وجهته المخصوص. فكل جرم من أجرام العوالم ينادي ناظره بلسان الحال الذي هو أفصح وأصدق من لسان المقال. كل ما وقع عليه بصرك مني، يعني هذا العالم يقول لك، أو جال فيه فكرك من أحوالي ليس مقابله أولى بالعدم منه، يعني يقول لها له وجودي وعدمي على حد سواء. طيب هذا وجودي فاضح في بيان افتقاري، وجودي فاضح الافتقار لأن عدمي ووجودي سواء. طيب لماذا أنا موجود؟ لافتقاري إلى من رجح وجودي على عدمي، وإلا لما رجحت بالوجود على العدم لبقيت في دائرة الإمكان. نعم. كل ما وقع عليه بصرك مني أو جال فيه فكرك من أحوالي ليس مقابله أولى بالعدم منه، لولا تخصيص مريد قادر قاهر لا يقف لمعارضة سطوة قهره ممكن، أي أن قدرته تبارك وتعالى نافذة وإرادته مخصصة. واضح؟ نعم. ولا يتعاطى على إرادته للتغيير قوي من الجائزة، يعني لا يمكن أن يعارض قدرته وإرادته معارض البتة تبارك وتعالى، لأن الممكن في حقيقته وإن كان بعد إبراجه للوجود عظيم فهو أمام عظمة الله تبارك وتعالى ضئيل. وأنتم تعلمون يعني ما في هذا العوالم من كائنات عظيمة، أحقرها هذه الأرض التي نحن فيه والتي نرى عظمتها على حسب ما يتخيل لنا عظمته من حيث عظمة خالقها وإبداعه لصنعه. ولا يتعاصى على إرادته للتغيير قوي من الجائزات ولا راسخ منها متمكن. فتبارك المولى العظيم الرحمن الرحيم رب العالمين تبارك وتعالى سبحانه. فهذا هو مبحث مقدمة الممكنات الذي هو مبحث نفيس من أنفس ما تجدونه في كتب علم الكلام لإمامنا السنوسي رحمه الله تعالى وجزاه الله عن المسلمين كل خير. نعم. هل هناك سؤال؟ واضح إن شاء الله الدرس؟ مسألة متصورة جيدا أو هناك بعض؟ بالنسبة للجبل الآخرون يعني لا حاجة لهم بالبيت، أي إشكال أي عبارة أي تصور خطأ، أي تصور خطأ يسبب بعد ذلك مفسد قطعا، أي تصور خطأ يسبب مفسدة وقد يؤدي إلى سوء اعتقاد. فلذلك من عنده بعض يعني يعني بعض الترددات فليجزم وليتيقن السؤال. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.